بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي عن موضوع رؤية الله عز وجل، وأن أهل الإيمان يرون ربهم كما ثبت في الكتاب والسنة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. وفي قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذا مما اتفق أهل السنة على إثباته، أنه لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يرى. وهذا من الكمال، فالموجود هو الذي يرى، والذي لا يرى هو المعدوم. وبينا مذهب المعتزلة إنكار الرؤية، ومذهب الأشاعرة عندما قالوا: الله يرى في غير جهة، وأن هذا الكلام ليس بصحيح. واليوم نتكلم عن الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يجب أن نعلم أن هذا الموضوع، وهو موضوع الشفاعة، من المواضيع التي وقع الخلاف العظيم بين أهل السنة وبين غيرهم، ولكن أهل الحق وهم أهل السنة أثبتوا الشفاعة وقالوا: إن الله سبحانه وتعالى يشفع عنده. وهذه الشفاعة قد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع عند أهل السنة. أما طوائف البدع الذين أنكروا الشفاعة فإنهم أنكروها بدون دليل ولا بينة، وسنتطرق إلى مواضيع عدة حول الشفاعة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى إيش؟ إلى كلام المؤلف والشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أول ما نبدأ نقول: هذا الموضوع مما يقال بأنه من علامات أهل السنة أنهم يثبتون الشفاعة، فكل من أنكر الشفاعة فهو مبتدع. والذين أنكروا الشفاعة هم طوائف الوعيدية، وإذا أطلقت الوعيدية فإنهم الخوارج والمعتزلة، أنكروا الشفاعة كلية، ودخل من ضمنهم الشيعة كذلك أنكروا الشفاعة. وهذا القول لا شك في بطلانه. نأخذ الآن عناصر سريعة حول الشفاعة. الشفاعة في اللغة مأخوذة من مادة شفع، والشفع ضد الوتر، وشفع شفعا يعني صيره شفعا، يعني بدلا من أن يكون واحدا كان اثنين، أي زوجا. وشفعه أو شفع أخاه يعني بمعنى أنه عضده، بدلا من أن يكون واحدا صار شفعا وقرنه به. أما تعريف الشفاعة في الاصطلاح فهي طلب الخير للغير، طلب الخير للغير، وذلك لأن الشافع لا يطلب شيئا له، وإنما يطلب لغيره. أصور الشفاعة حتى يكون شيئا واضحا. رجل يريد عمل، فقال: فلان صديقك، لو كلمته يجد لي وظيفة. فأنا ذهبت كلمته، أنا شافع، أنا لا أستفيد شيئا أبدا، أطلب الخير لهذا الرجل ليجد رزقا أو وظيفة أو عملا أو غيره. فصار هنا تعريفها، هنا طلب الخير للغير. وقيل في تعريفها هي كذلك التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. اشفع لي لا يفصلني من العمل، اشفع لي يوظفني لا يفصلني، هذا دفع مضرة عليه، وفي جلب المنفعة إلي يعينني يجد لي عملا أو وظيفة. ولهذا يكون الشافع واسطة بين الرجل الذي يريد الوظيفة وبين صاحب المؤسسة، وقال إنه يقال بين المشفوع له والمشفوع عنده. الشفاعة أيها الأحبة لها أركان ولا تتحقق إلا بها. إذا جئنا لأركان الشفاعة فهي أربعة. نقول مشفوع له ومشفوع عنده وشافع وموضوع الشفاعة. صارت ترتكز على أي شيء؟ على أربعة أصول أو أركان: مشفوع عنده، مشفوع له، والشافع وموضوع الشفاعة. إذا اختل واحد منها ما يسمى شفاعة. جاءني شخص قال أبغى لك تشفع لي، أشفع لك فيش؟ قال والله ما أدري، ما صار عندنا موضوع الشفاعة. أو قال أشفع لي، قلت عند من؟ قال لا أدري، ما في موضوع، أشفع لك عند من؟ فلا بد أن نعرف من نذهب إليه أو نشفع له. فإذا اختل واحد من هذه الأركان فإن الشفاعة لا تصح. أيها الأحبة، الشفاعة على وجه العموم قد تكون في أمر ديني، قد تكون في أمر دنيوي، قد تكون في أمر يتعلق بالحدود، قد تكون في مواضع عديدة الشفاعة. لكن يجب أن نعلم أن الأصل في الشفاعة أنها مندوبة، يعني يحبب وينبغي الإنسان أن يشفع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اشفعوا تؤجروا. كل من يشفع مأجور لا محالة ولو لم يتحقق المطلوب. وانبنى على ذلك أيها الأحبة أن الشفاعة ليس من شرطها أن تقبل. قد أذهب بشخص أشفع له عند مسؤول أو عند شركة أو غيره ويقول والله ما عندنا وظيفة له، ما يغضب علي المشفوع له وأنا كذلك لا يلزم أن أغضب عليه، لأنني مأجور لا محالة بالشفاعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا. ومن العجب أن جارية كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها أهلها، وكان زوجها رقيقا مثلها، فلما عتقت قالت: لا أريد أن أبقى معه زوجها، ما أريد، وتركت. كان زوجها يحبها حب عظيم جدا، وكان يتبعها في الأسواق يبكي يريدها أن ترجع إليه وهي رافضة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبرها فجاء بها، فقال: بما منعك أن ترجع إليه؟ قالت: يا رسول الله، تأمرني أم تشفع؟ إن كان أمرا منك سمعت وأطعت ولن أخالف لك أمرا، وإن كانت شفاعة فلا. قال النبي: أنا أشفع. قالت: إذن أنا لا أريد. نسأل، الرسول غضب عليها؟ لا. حققت ما شفاعة الرسول؟ لا، ما حققت، رفضت وما قبلت الشفاعة. فلا يحزن الإنسان عندما يشفع ولا يقبل. بعض من الناس إذا شفع ولا قبل غضب وخاصم وزعل، قال ما قدرني ولا يستحي مني ولا ليس شرطا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اشفعوا تؤجروا، فدلنا على أن الشافع مأجور لا محالة، تحققت الشفاعة أو لم إيش تتحقق. كذلك يجب أن نعلم أيها الأحبة أنه لا يجوز للمسلم أبدا أن يشفع في الأمور المحرمة. اشفع لي يبيعني مخدرات، اشفع لي يبيعني أسلحة، اشفع لي في قضايا المعاصي، ومثله الشفاعة في إسقاط الحدود. سرقت امرأة من قريش مخزومية، وقريش كان لها مكانة عظيمة عند العرب لأنهم سدنة البيت، وكانت المرأة تسرق تستعير المتاع وتجحده. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي بقطع يدها، فكأنه ثقل على الصحابة كيف تقطع يد امرأة من مخزوم. فقالوا لو بحثنا عن أحد يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم لعله أن لا إيش أن لا يقطع يدها. فقالوا لا يستطيع أن يجرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم في الكلام إلا أسامة بن زيد. أسامة بن زيد يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، وكان أسود اللون، ولكنه كان يسمى بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعبرة ليست بالألوان ولكنها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان يأتي بالحسن أو الحسين، وهما إيش من سادات القريش وسادات من آل البيت ومن السادة، فكان يجلس الحسن على فخذ ويأتي بأسامة على فخذ الثاني، ويقبل النبي هذا ويقبل الثاني ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما. لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الألوان في الجلوس على الفخذ والمداعبة والتقبيل والدعاء لهما. هذا يدل على أن الإسلام أسقط الفوارق بين الناس وجعل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذا مش يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى، يعني بشيء في القلب. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يشفع في أي شيء في الأمور المحرمة. وكذلك لا يجوز للإنسان أن يستشفع بأحد من الخلق الأحياء أو الأموات لشيء يتعلق بأمور الآخرة، وذلك لأنه دعاء لغير الله عز وجل، ولأنه كذلك نقول فيه ما يتعلق بالخالق والمخلوق. مخلوق هو الذي يشفع عنده بهذا، أما الخالق فإنه لا يحتاج إلى أن يؤتى بهذا. كأن يقول يا سيدي اشفع لي عند ربي. بعض من الناس إذا جاء المولد قال يا سيدي رسول يا رسول الله اشفني، أو يا رسول الله يا رسول الله اشفع لي. الرسول ما يستطيع أن يشفع لأحد إطلاقا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، لا يمكن إلا بعد الإذن والرضا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يقول فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد، ثم يأذن الله له فيقول ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، قبلها ما يستطيع. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. دل على أن الأمر كله بإذن الله عز وجل ورضاه، إذا لم يتحقق فلا مجال أن يحصل للإنسان شيء من النفع أو الاستفادة. ينبغي أن يعلم أيها الأحبة أن الشفاعة في أصلها على وجه العموم تنقسم إلى قسمين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي التي وردت في الكفار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعني لا مجال للشفاعة لهم أبدا. هذا في من؟ في المشركين والكفار، لن يكون لهم شفاعة أبدا، وإنما كما قال ربنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الثانية فهي الشفاعة المثبتة، الأولى منفية والثانية مثبتة. والمثبتة هي التي لأهل الإيمان، وقد دل عليها الكتاب والسنة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فدل على أن هذه الشفاعة تتحقق لمن؟ لأهل الإيمان دون غيرهم. الشفاعة المثبتة هي التي توفرت فيها الشروط، وأما المنفية فهي التي اختلت شروطها. نسأل أيها الأحبة: شفاعة الآلهة هل ستتحقق؟ لا. ولذلك: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. فالآلهة لا تشفع، أصنام وأشجار وغيرها، وهم قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وأبطل الله مقالته. والملائكة عليهم الصلاة والسلام يسألهم الله عز وجل: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم، ليس نحن وإنما هم يعبدون الجن والشياطين. ولا شك بأن الشفاعة بدون إذن الله عز وجل للشافع، أو كذلك دون رضا الله عز وجل، لا يمكن أن تتحقق أبدا. اليوم تجدون بعض من الناس يطوفون بالقبور ويدعونها من دون الله، ويذبحون لها وينادونها، يقفون عند قبر الحسين: مدد مدد يا حسين، حسين لا يسمعك ولا يدري عنك شيئا. والله ذكر ذلك في كتابه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولا ينبئك مثل خبير. والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما أنت بمسمع من في القبور. من في القبور لا يمكن أن يسمعوا إطلاقا، فكيف تتعلق القلوب بقبور وفيها موتى، ربما نقول قد بليت أجسادهم وفنيت. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: يبلى ابن آدم إلا عجب الذنب، يعني الأصل أن الإنسان يفنى، فكيف ينادى ويدعى من دون الله عز وجل. قسم العلماء الآن، قلنا الشفاعة إلى قسمين: منفية ومثبتة. فالمنفية عن الكفار، والمثبتة لأهل الإيمان. الشفاعة المثبتة قسمها العلماء إلى قسمين: شفاعة عامة، وهذه تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، منها أوفر الحظ والنصيب، وتكون للأنبياء وللشهداء وللصالحين، وتكون للأعمال التي يعملها الإنسان، وهذه إنما تكون في عصاة الموحدين. هذا القسم الأول ويدخل في هذا القسم الأول أنواع كثيرة سنذكرها. القسم الثاني هي الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم متنوعة. أولها الشفاعة في من؟ في الموقف الأعظم، وهي يسمونها الشفاعة العظمى، وتسمى كذلك إيش؟ المقام المحمود. ألسنا في كل بعد كل أذان نقول وابعثه المقام المحمود الذي وعدته؟ ما هو المقام المحمود؟ هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للخلائق أن يفصل بينهم، يجتمع الخلائق ثم تكون نتيجة يقفون في موقف عظيم مقداره 50,000 سنة، والعرق والشمس تدنو منهم إلى آخره، فيتكلم الناس بعضهم بعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما أصابنا؟ فمن يشفع لنا عند ربنا؟ فما الذي حدث؟ قالوا اذهبوا إلى أبيكم آدم. فيتون إلى آدم عليه الصلاة والسلام فيقولون: أنت أبونا، وأنت الذي خلقك الله بيده، وأنت الذي أسجد الله لك ملائكته، يعني يذكرون فضائله، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربنا. فيقول: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، إني قد أذنبت ذنبا، نفسي نفسي لا أستطيع. اذهبوا إلى نوح. فينطلقون إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، وكل واحد يذكر له شيئا يمنعه من الشفاعة. فيذهبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فلا يذكر شيئا، وإنما يقول لهم: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإذا وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها، صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: فآتي فأسجد تحت العرش، فيفتح الله علي بمحامد لم أكن أعرفها من قبل. ثم يقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا رب إني أسألك أن تفضي بين عبادك، فينزل الجبار للقضاء بين الخلائق. هذا نسميه إيش؟ المقام المحمود الذي وعده الله، وهي الوسيلة التي نسألها للنبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الثانية هي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة، أن يدخلوا الجنة، يفصل بين الخلائق ويحبس الناس فلا يدخلون الجنة إلا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فنفسه يمشون بالتدرج ويصلون إليه فيقول: أنا لها، فيسجد صلى الله عليه وسلم تحت العرش ويحمد الله، ثم يقال: اذهب فادخل الجنة، فيقرع باب الجنة، فيسأل من؟ فيقول: محمد، فيقال: بك أمرت أن أفتح، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أول داخل، ثم يدخل أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، يعني نحن آخر الأمم وجودا، ولكننا أول الأمم إيش؟ دخولا الجنة، ونسأل الله ألا يحرمنا ذلك الدخول. الشفاعة الأخرى شفاعته في عمه أبي طالب. الأصل والقاعدة عندنا أن كل مشرك لا يمكن أن يشفع له، لأن الله قد قال: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فيقال هذه الشفاعة ليست في خروجه من النار، وإنما في تخفيف عقوبته وعذابه. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في غمرات النار، ثم شفع به النبي صلى الله عليه وسلم فكان في ضحضاح، يعني قدمه بس يوجد عليها النار يغلي منه دماغه، وهو أهون أهل النار عقوبة نعوذ بالله، لكنه يكون خالدا. ليس أحد من المشركين تنفعه الشفاعة، ولا يستطيع أحد أن يشفع لأحد كان على الشرك، ولو كان أبا له أو عما أو أما أو غيره، لأنه إيش؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ما يمكن إطلاقا. قسم الرابع، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا يعطينا أن هذه خاصة في 70,000، وهنيئا لهؤلاء، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن منهم أو ممن يحشر معهم. إذا تأملنا أنواع الشفاعات المثبتة، وهي الشفاعات على وجه العموم، سنجد أنها متنوعة، منها ما ذكرناه الأربع في خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم: الشفاعة العظمى، الشفاعة في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهؤلاء هم أهل الأعراف، فإنه قد يكون الإنسان عنده جهاد في سبيل الله ولكن عنده عقوق للوالدين، فلا الجهاد أدخله والشهادة أدخلته الجنة، ولا كذلك عقوقه لوالديه أدخله النار، فبقي على الأعراف الذي ذكرهم الله في كتابه، وعلى الأعراف رجال يعرفون، فهؤلاء يشفع لهم فيدخلون الجنة. كذلك من أنواع الشفاعة الشفاعة في أقوام قد أمر بهم أن يدخلوا النار ألا يدخلوها، يعني عندهم معاصي، عندهم سيئات يستحقون العقوبة في النار، فيشفع فيهم فلا يدخلون النار، ونسأل الله ألا يدخلنا وإياكم النار ولا والدينا وأهلينا وذرارنا. هذا يعطينا أن قواما يستحقون النار وبالشفاعة لا يدخلون هذه النار. كذلك الآن من أنواع الشفاعة المثبتة الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة، وهذا يعطينا أيها الأحبة أن أهل الجنة درجات. قد ذكر الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء ارتفعوا. وقد يكون الإنسان إيش؟ والده في أسفل الجنة أو أقل منه منزلة، أو العكس، الأب أعلى والأولاد فيشفع فيهم فيقبل الله شفاعته فيجعلهم في منزلة واحدة، ونسأل الله أن لا يفرق بيننا وبين ذرارنا. كذلك الشفاعة في قوم في النار أن يخفف عنهم ولم يرد إلا عم النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وكذلك الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوها، وكذلك الشفاعة لقوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، هم في النار ويشفع لهم. ولهذا جاء الآن: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة، أدنى مثقال ذرة، أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة. وكذلك الشفاعة نسميه لمن مات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يشرك به شيئا، وهذه نسميها شفاعة الله عز وجل. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وجاء في بعض الأحاديث وبقيت الشفاعة أرحم الراحمين، فيحد الله حدا يخرجهم من النار فيخرجون منها. الشفاعة أيها الأحبة عند الله لا بد من توفر الشروط. من هذه الشروط إذن الله تعالى للشافع، إذا لم يأذن الله فلا مجال إطلاقا للشفاعة إلا من بعد أن يأذن الله. الشرط الثاني أن يرضى الله عن الشافع، والثالث أن يرضى الله عن المشفوع له. أن يرضى الله عن الشافع، المشركون أيها الأحبة، نحن نسأل، أليس المشركون جعلوا أصنامهم شفعاء وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ سؤال، هل الله سيرضى عنها تشفع؟ لا يمكن أبدا ولا يرضى له. ومثله كذلك الرضا عن المشفوع له، المشفوع له من؟ مستحق العقوبة. فإذا كان مشركا فإن الله لا يرضى أن يشفع إطلاقا. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له أن يستغفر لها، واستأذن أن يزور قبرها فأذن الله له. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جمع من الصحابة يزورون قبر أمه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على القبر وبكى بكاء شديدا، وبكى الصحابة معه، قالوا فما رؤي أشد باكيا من هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يستغفر لها فلم يؤذن له أن يستغفر لها. ولله في ذلك حكمة يعلمها سبحانه. وبناء عليه نقول والد النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت على الإسلام، وإنما مات على الشرك. ومن يقول إن الله بعث والد النبي وأمه فأسلم به ثم مات، هذا كلام باطل ولم يثبت فيه حديث يعتمد عليه. ومن هنا جاءت الآن الآيات تبين أنه إذا لم تتحقق الشروط فلا شفاعة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا عن شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكذلك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذا دليل على أن الشفاعة لا بد فيها من شروط. ومن العلماء من جعل من شروطها أربعة: الإذن والرضا، ثم قالوا قدرة الشافع على الشفاعة، فالأموات لا يقدرون أن يشفعوا لأنهم أموات ولا يملكون الشفاعة أصلا. قالوا والشرط الرابع إسلام المشفوع له، وهذا قد ذكرناه أنه مسألة الرضا، يعني أن يرضى الله عن الشافع، والكافر لا يمكن أن يرضى له عنه، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. مذاهب الناس في الشفاعة، قد ذكرنا سابقا أن طوائف الوعيدية من الخوارج والمعتزلة والرافضة أنكروا الشفاعة وقالوا لا توجد شفاعة، ولكن هذا القول كله باطل. ومذاهب الناس ثلاثة: القول الأول قوم غلوا في الشفاعة وأثبتوها بدون قيد، كمثل النصارى في في عيسى عليه الصلاة والسلام، وكمثل كذلك المشركين في آلهتهم، فإنهم قالوا عن آلهتهم هؤلاء شفعاؤنا إيش عند الله. ومثله غلاة المتصوفة وعباد القبور، فأثبتوها لمن؟ لأصنامهم وآلهتهم. الشيعة مثبتون لهذه الشفاعة وجعلوها للأولياء، قبر الحسين وقبر قبور الأئمة جعلوا لها نوع من الخصائص التي تتميز بها، لكن هذه المقالة إيش؟ مقالة باطلة. وتبين أن الشيعة يثبتون الشفاعة ولكنهم يغلون فيها ولم يكونوا منكرين، إنما الذين أنكروا الخوارج والمعتزلة، وذلك لأن عندهم أصل أن أصحاب الكبائر يخرجون من الإسلام بسبب الوقوع في الكبيرة، لكن هل يدخلون في الكفر؟ الخوارج يدخلونهم، والمعتزلة يقولون لا، هم في برزخ بين هؤلاء وهؤلاء، لهم مؤمنون ولهم كفار، وهذه المنزلة بين المنزلتين التي عند المعتزلة وهي باطلة. أما أهل السنة فهم أسعد الناس، أثبتوا الشفاعة لكنهم قالوا لا شفاعة إلا من دل الدليل عليه، ولا شفاعة إلا بشروط وانتفاء موانع، فقالوا إذا وجدت الشروط الإذن والرضا عن الشافع والمشفوع له يمكن أن تفعل، أما لو جاء مانع كالشرك فلا يمكن أن يتحقق شفاعة أبدا، وإنما يبقى الإنسان على خالدا مخلدا في النار. نتساءل سؤالا لطيفا أيها الإخوة، وهو حول أنواع الشفعاء عند الله عز وجل. سنتذكر الآن أعظم الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت شفاعته إيش؟ شفاعة عامة، شفع في الخلائق كلهم أن يفصل، صح وإلا لا؟ وشفع في أهل الجنة كلهم أن يدخلوا الجنة صلى الله عليه وسلم، وهذه المنازل لم تكن إلا له دون غيره صلى الله عليه وسلم. وهذا نقول فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ويدل على عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق، وهذا بالاتفاق. وكذلك يجب أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم له من الشفاعة في جميع الأنواع السابقة أعظم من غيره كثرة، وهذا يعطي إيش؟ عظم منزلته صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا الشفاعة في أهل الكبائر فالنبي له أكثر وأوفر الحظ والنصيب، وقلنا كذلك الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة فله أكثر أوفر، وهذا يدل على عظم منزلته صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق كلهم. وفضل الله نقول يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن الشفعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن الشفعاء كذلك إيش؟ الصالحون والشهداء. وصارت هذه الشفاعات لها من المكانة بمقدار علو المنزلة، ويقصد بقضية علو المنزلة الملائكة لهم شفاعة، صح؟ وشفاعتهم عظيمة ولا لا؟ نقول بلى. ثم يأتي هناك شفعاء من الأعمال الصالحة. ما الذي يقصد بالشفاعة من الأعمال الصالحة؟ من يعطيني؟ الصيام والقرآن، هذا صحيح. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما يوم القيامة، وهذا فضل من الله كذلك من فيه؟ ها؟ البقرة وآل عمران تدخل ضمن القرآن. الأطفال الصغار قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ما من امرأة تقدم اثنين من الولد إلا كانوا سترا لها من النار، أو ثلاثة إلا كانوا سترا لها من النار. قال الصحابي ولو قلنا واحدا لكان. قد ثبت عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة يقول إن هذا المولود يأخذ بصنفة رداء والده فلا يدع والده حتى يدخله الجنة. شفاعة ولا لا؟ هذا فضل. وربما نقول هذا تسلية من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، أنه الإنسان يصبر ويحتسب ويسأل ربه أن يجعل شفعه خير من نفعه. وما يدري الإنسان ما الخير فيه، هل أسميه في حياته أم في وفاته وموته؟ وهذا فضل من الله عز وجل أن يكون للإنسان ذرية يقدمهم. والإنسان يجب عليه أن يرضى إيش؟ بكل ما قسم الله له. عندما نأتي الآن، شفاعة رب العالمين قد جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الصحيح فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج من النار أقواما قد امتحشوا أي احترقوا، فيلقون في نهر من أنهار الجنة يقال له نهر الحياة أو ماء الحياة، فينبتون على جنباته. جنبات هذه كما تنبت الحبة على في حميل السيل، فيدخلون الجنة، فيسمى هؤلاء عتقاء الرحمن. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يعتق من النار فيدخل الجنة. هناك أيها الأحبة أشياء وأعمال توجب لصاحبها الشفاعة أو أن يشفع فيه. إذا تأملنا ذلك ماذا سنقول؟ أول شيء الدعاء. ما أجمل أن تدعو اللهم شفع في نبيك، لكن ما تقول يا رسول الله اشفع لي، لا، لأن الرسول لا يستطيع أن يشفع إلا بعد الإذن والرضا. لكن عندما تقول يا الله اجعل نبيك يشفع فيا حتى نكون من أهل الجنة، لا شك بأن من شفع له الرسول دخل الجنة. وهذا لا شك أن هذا من العمل الصالح، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، أو اللهم لا تحرمني شفاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الإخلاص. دائما أيها الأحبة أي عمل تعمله فاجعله لوجه الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فدل على أن الأعمال متى قارنها الإخلاص تكون إيش؟ من أسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي تؤدي إلى قضية الشفاعة الموت على التوحيد. ونسأل الله أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة، ثم قال ودعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، والحديث الصحيحين. فكل من يموت لا يشرك بالله شيئا فإنه تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف أن من أسباب الشفاعة كثرة الصلاة والسجود. ولما جاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقال يا رسول إني أسألك مرافقتك في الجنة، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. ينبغي للإنسان أن يكثر من الصلاة، قبل أن تنام تصلي، استيقظت تصلي، دخلت البيت تصلي السنن الرواتب في بيتك، ثم تأتي إلى المسجد تصلي. والنبي قال إنك لن تسجد سجدة تبتغي بها وجه الله، يعني سجدة إلا رفعك الله بها درجة. ولا شك أن كثرة السجود من أسباب الشفاعة. ذكروا كذلك من أسبابها ما نسميه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل أذان، وهو نسميه سلولي الوسيلة. فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي، من سأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم حلت له الشفاعة. ونسأل الله أن لا يحرمنا ما ندعوه بعد كل أذان. وينبغي أيها الأحبة تنبيه تنبيه تنبيه، إذا سمعت المؤذن فاقطع كل شيء، معك جوال وقف، قل جزاك الله خير نحن نردد مع المؤذن. وما أجمل إذا كان الإنسان في طريق يفتح النافذة يسمع الأذان وهو سيارته، فيردد معه ثم يأتي بالدعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا لي الوسيلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك حتى يكون الإنسان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل، فإن من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي، يعني استحق أن يشفع له. من المواضع اللطيفة هنا ما الفرق بين الشفاعة عند الخالق والشفاعة عند المخلوق؟ لا شك أن الشفاعة عند الخالق تختلف عنها عن المخلوق. إذا جئنا بالفروق الآن ماذا سنقول؟ أول فرق شرط الشفاعة، الشفاعة عند الخالق لا تتحقق إلا بالإذن، أما عند المخلوق فإنه قد يشفع الإنسان عند مدير أو مسؤول دون إذنه، يدخل ويتكلم بالشفاعة. أما عند الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الثاني الفرق الرضا، فالله لا يمكن أن يشفع عنده إلا إذا رضي للشافع ورضي عن المشفوع له إطلاقا. لكن المخلوق قد يقبل الشفاعة وهو لم يرضى عن الشافع ولا عن المشفوع له. قد يأتيك مسؤول وأنت لا تحبه ولا ترضاه، ومع ذلك يقول هذا لابد أن تنظر في عمله، صح؟ وكذلك المشفوع له، مشفوع له كأن يكون طالب عند مدير أو عميد أو مسؤول، والمدرس أو العميد طرده قال ما تجلس هنا، لقي أحد المسؤولين في الجامعة ثم قال اشفع لي، فدخل فسأله أكرم قال ماذا تريد؟ قال أريد أن أشفع، قال ما في مشكلة شفاعتك على العين والرأس. قلت هذا؟ قال لي هذا؟ قلت أنا طارده من قليل، لكن والله من أجلك وإلا هو لا يستحق. صار عندنا إيش؟ في إذن ولا ما في إذن؟ رضا، ما في رضا عنه، ما في رضا عنه، ومع ذلك قبل الشفاعة. ومن الفروق كذلك أن الشفاعة عند من؟ عند المخلوق فيها نوع اشتراك. اشتراك ما مقصود بالاشتراك؟ الشخص الذي أنا ذهبت به عنده موضوع معاملة دخلت به أنا، فالموضوع قبل، اشتركت أنا وصاحبي في تحقيق هذا الموضوع، صح وإلا لا؟ اشترك الشافع والمشفوع عنده في تحقيق هذا الأمر، صح وإلا لا؟ لو أنا وحدي ما تحقق، ولو هذاك ما تحقق، فجاء الاثنين حققا. أما عند الخالق سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا، ما في الشفاعة كلها لله، صح وإلا لا؟ ما في اشتراك أبدا. الرابع أن الشفاعة عند المخلوق عند الخالق ما فيها تأثير أبدا، أما عند المخلوق فأنا أثرت على المدير، أثرت على المسؤول، أكرمني وأعزني وقال اجلس ماذا تريد، قلت أشفع في هذا الموضوع، قال قبلنا، أنا أثرت عليه. أما الله سبحانه وتعالى فلا يؤثر عليه أحد من خلقه، لأن الأمر كله لله، وما دام أن الأمر كله لله فلا تأثير لأحد كائنا من كان، واضح؟ وبهذا عرف الفروق بين الشفاعة عند الخالق والشفاعة عند المخلوق. هذه نسميها خواطر سريعة. وصار أهل الإيمان الآن بالنسبة ثلاثة أقسام: قسم لا يحتاجون الشفاعة إلا في مسألة الدخول فقط، لكن ما يستحقون، ما يحتاجون شفاعة أن لا يدخلوا النار لأنهم عندهم إيمان. وقسم هم عصاة الموحدين، فهؤلاء يحتاجون أن يشفع لهم، إما أن لا يدخلوا النار وإما أن يخرجوا من النار. وقسم ثالث لا يشفع لهم أبدا، وهم إيش؟ الكفار وأهل الشرك. يعني هذه نسميها خواطر سريعة حول مقالة المؤلف رحمه الله تعالى. لما ذكر الآن والشفاعة لأهل الكبائر، ليش نص على أهل الكبائر؟ لأنه يريد أن يبطل عقيدة الخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج والمعتزلة قالوا إن أهل الكبائر لا يشفع لهم أبدا، وإنما يدخلون النار خالدين مخلدين فيها، نعوذ بالله من ذلك. ومن هنا قال العلماء اتفقت الخوارج والمعتزلة في أهل الكبائر مآلا، يعني نهاية، أنهم خالدون مخلدون في النار، واختلفوا فيما بينهم مقالا في الدنيا، هل يقال إنهم كفار أو ليسوا بكفار. خوارج قالوا نعم يدخلون النار وهم كفار حكمهم، أما المعتزلة قالوا لا، هم في منزلة بين المنزلتين، يخرجون من الإيمان بالكلية لكنهم إيش؟ لا يدخلون في الكفر، وفي النار خالدون مخلدون. كل هذه المقالات نقول مقالات باطلة لا شك فيها. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نتعلم، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اغفر لنا ولوالدينا وأهلينا وأزواجنا. نسألك ربنا أن تنصر دينك وأن تعلي كلمتك وأن ترفع رايتك. اللهم من أراد أو أراد المسلمين بسوء أشغله في نفسه واجعل كيده في نحره. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم غاية. أسأل ربي أن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن يجمعنا في مقعد الصدق عنده، هو المليك المقتدر. نعم، هذا منهم. نعم، والشهداء يشفعون، يشفع الشهيد يشفع في 70، يعني نحن لم نقتضي الحصر فيهم، ولكن العمدة إيش؟ كل ما ثبت وصح نثبته، لا مجال لا مانع منه، كل ما ثبت من النصوص فإن نثبته. الشفاعات من الأمور الغيبية، لأن حكم بأمر غيبي مستقبلي، صح وإلا لا؟ فيصبح المدار الكتاب والسنة، فإذا ثبت قلنا سمعنا وأطعنا.